مؤسسة ركن رواسم بمدينة الرياض تقدم شيلة عيون المفارق من روائع الشاعر قصاد، أداء المنشد عماد بن دخل الله العنزي. عيون المفارق تكشف اللي بخافي، لو ان ما حكى تحكي عيونه بداله، أعطت الدروب وخفت بعض المشاري، على اللي هجرني ما بقى إلا خياله. عيون المفارق تكشف اللي بخافي، لو ان ما حكى تحكي عيونه بداله، عيون المفارق تكشف اللي بخافي، لو ان ما حكى تحكي عيونه بداله. عطيت الدروب وخفت بعض المشاري، على اللي هجرني ما بقى الا خياله. فضحني غلاها اللي منعته لاته، لا ندى وسميه زاد قلبي اخباله. عيون المفارق تكشف اللي بخافي، لو ان ما حكى تحكي عيونه بداله. تجنب دما ودي يجيبون طاري، لو صورته في وجه عمه وخاله، أحبه وحبه باين بي مواري، عسى لا يمي يفقد بحادث عياله. عيون المفارق تكشف اللي بخافي، لو سمع بي كلام عداي وهداي تغويه، بعد كنت عنده فالغلا راس ماله. انا ماني بعجز بعد صده اجي، لو ان دون هالفريس والموت جاله. عيون المفارق تكشف اللي بخافي، لو ان ما حكى تحكي عيونه بداله. لكني عزيز النفس وبذل ما بيه، ما بيع الكرامه لاجل لذات وصاله. لو يصد عني قرم ما قلت وش فيه، يجي مرحبا ونراح دربه سهاله. عيون المفارق تكشف اللي بخافي، لو ان ما حكى تحكي عيونه بداله. تعودت متبع شخص مقفي ولا رجي، كذا من عظيم الشان جل جلاله. علموه في صدته ماني بناسي، وحالي بعد قفا ما هي بأي حالة. عيون المفارق تكشف اللي بخافي، لو ان ما حكى تحكي عيونه بدالة. بعد غيبت لجع عسى الله يحييه، واذا ود هالفرقة يروح بفاله. عيون المفارق تكشف اللي